لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان هذه الكلمة وقفة محاسبة. وقفة محاسبة، ولا سيما وأننا في هذه الليلة نكون في الليلة العاشرة من ليالي رمضان، وعلى ذلك فقد انقضى ثلث رمضان. وسبحان الله العظيم، كنا بالأمس كما يقولون نستقبل رمضان، وها نحن هذه الليلة قد انقضى ثلث رمضان. والثلث كثير، يعني عندما تنقضي هذه الأيام ولم يعمل فيها الإنسان بأعمال تنجيه في الآخرة فهذا كثير. ولذلك فلا بد من وقفة محاسبة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. فأمر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية بمحاسبة النفس، ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. حسابك قبل أن تحاسب، ماذا قدمت ليوم الحساب. هذا باختصار معنى الآية: تنظر نفس ماذا قدمت لغد، ما هو الذي عندك من رصيد لغد، ليوم القيامة، للآخرة. وعليه فالمؤمن الناصح بل العاقل يحاسب نفسه دائما، محاسبة التجار حتى، يعني ولو كان من باب محاسبة التجار. انظر إلى التاجر الناجح الناصح، كيف هو حاله مع تجارته، كيف حال التاجر الناصح مع تجارته. تراه كثير المحاسبة، كثير المراجعة. هذا هو التاجر الناصح العاقل الناجح. أما التاجر الذي لا ينظر في أمر تجارته إلا في فترات طويلة أو بعدما ينقضي المشروع الذي هو فيه أو نحو ذلك أو التجارة، هذا ليس هو التاجر الناجح ولا الناصح ولا الفالح ولا العاقل. أما التاجر الناصح فإنه تراه دائما، بل لو كان يقدر على حساب تجارته كل يوم فعل. والناس إحنا في الدنيا وفي أمر الدنيا كل يوم بيستحدثوا أسباب للمحاسبة على أموالهم لأجل أن يضمنوا حساب أول بأول، أليس كذلك؟ يعني تجد كان زمان ربما التاجر عشان يقعد يحسب ممكن يكسل يوم، يروح جاي في اليوم اللي بعده يحسب يومين مع بعض أو أسبوع أو نحو ذلك. الآن من الممكن أن يحسب أعماله يوم بيوم، بل ربما كما يقولون وردية وردية، عنده أجهزة الداخل والخارج كله بيتسجل، يقوم عارف آخر النهار كل أخبار تجارته آخر النهار قبل ما ينام، بيكون مطمئن على تجارته. والتجارة ثلاث فروع: يعني تقوم على ثلاث فروع: رأس مال ومكسب وإيش وخسارة، عفانا الله وإياكم. يعني التجارة تتعلق يعني أو يتعلق بها ثلاثة أمور في الحساب، حساب التجارة يتعلق به ثلاثة أمور: يتعلق به رأس المال، الأرباح، الخسارة. التاجر العاقل الناصح الفالح أول شيء بيحرص عليه ماذا؟ رأس المال. أول شيء يحرص عليه رأس المال، كل يوم يعمل حساباته، أول حاجة يطمئن عليها رأس المال. طيب الحمد لله رأس المال سليم، تاني حاجة يطمئن عليها المكسب، الأرباح، ينظر في الأرباح كم من الأرباح حققت اليوم فوق رأس المال. يعني طيب الحمد لله حقق أرباح، يفرح بتجارته. طيب جه في يوم بيحسب لا خسارة، معنى الخسارة يبقى ماذا؟ مفيش أرباح وفي كمان ايه؟ خسارة في رأس المال. مفيش أرباح وفي خسارة في رأس المال، يبقى إذن لو بيحسب لقى خسارة يبقى أصيب في أمرين، أصيب في رأس ماله وأصيب في أرباحه. ابتداء ما فيش أرباح بل رأس المال نفسه تأثر. فالمسلم العاقل الفالح الناجح يحسب أعماله كالتاجر الفالح الناجح العاقل، ببساطة كده. كل واحد فعلا عاقل فضلا عن مؤمن عليه أن يحسب حسابه مع ربه زي التاجر الفالح الناصح ده، كل يوم يطمئن على ماذا؟ على ثلاث حاجات. ايه اخبار رأس المال؟ ايه رأس المال بقى يا جماعة؟ لا، ما احنا المسلم خلاص ده مسلم، الايمان مسلم. لا، الواجبات والفرائض. رأس المال هو الواجبات والفرائض، وايه الارباح؟ النوافل، السنن، المستحبات، هي دي الارباح. انت رأس مالك الواجب والفرائض، والارباح بتاعتك اللي هي الزيادة على رأس الايش؟ المال، اللي هي النوافل والمستحبات والسنن، والعياذ بالله والخسارة هي المعاصي والذنوب. لأن المعاصي معناها ما فيش أرباح، والمعاصي معناها أن دخلت على فين؟ على رأس المال. ولذلك لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه أول بأول، وليس في رمضان فحسب، ولكن إذا كنا في أيام مثل هذه الأيام وهذه الليالي الفاضلة العظيمة، كل واحد فينا له درجة حساب يحاسب نفسه بها. يعني التجار بيختلفوا في أنواع تجارتهم ولا إيه؟ في واحد بيتاجر في حاجات غالية جدا كبيرة جدا، وفي واحد اختار إن هو يتاجر في شوية طماطم مثلا، أو اختار إن هو يتاجر في شوية حاجات كده يعني بساط كده ولا حاجة، مع انه هو ممكن باذن الله يقدر على انه لو زود همته شوية يبقى تاجر ايه؟ احسن شوية. وده الفرق في الدين، ان الدين لا حجاب عليك ان تصير اكبر التجار، انما في المال ممكن الانسان يتعذر يقول ما هو انا مش لاقي المال عشان ابقى انا التاجر ليش الاول. اما الدين فتستطيع أن تكون أنت التاجر الأول في الناس كلها. بماذا؟ بكثرة الأرباح. هو التاجر الناجح اللي عنده إيه؟ أرباح كتير. أنا يعني المثل جه بس قفز إلى ذهني الآن، وإن كان يعني الواحد مش، لكن هو اللي قفز لذهني الآن. لما سألوا الملياردير يعني النصراني أنت بتكسب كام في اليوم؟ قال لهم من دقيقة ولا بعد دقيقة؟ انتوا فاكرين الموضوع ده؟ ساويرس قال لهم لا، انا انت تكلميني في اليوم، انت تكلميني من دقيقة كسبت كام وبعد دقيقة كسبت كام. شايف مستوى الارباح رهيب جدا، ده في الدقيقة بيكسب والعداد شغال. فالمؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ومع دينه مفيش حجاب عليه، لان ممكن واحد في امر الدنيا يقول طب وانا هجيب فلوس منين عشان ابقى زي ده؟ لا لا، في امر الدين والاخرة تستطيع ان تكون انت اسبق الناس، وذلك بالسعي في نيل الارباح. والارباح هنا سهلة وميسورة، لكننا الذين نتكاسل عنها ونتركها، بل ربما بعضنا يترك الواجبات والفرائض، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذه 10 ليالي مضت من رمضان، فماذا فعلت أنت في هذه الليالي والأيام 10؟ طبعا احنا كل واحد فينا لو قعد ان شاء الله بعد ما يروح كده يقعد 5 دقائق 10 دقائق نص ساعة يجيب مراجعة كده سريعة. في بعضنا هيقول ده انا فات مني 2 يومين التراويح، وبعضنا هيقول ده انا فات مني 2 يومين التراويح بجزء وصليت في مسجد كده ببعض الآيات وما صليتش حاجة تانية. في بعضنا هيقول ده انا فات مني كذا، وفي بعضنا هيقول فات وفات وفات وفات وفات وفات ويعد بقى. طيب كل الحاجات دي بقى في فرصة للاستدراك بإذن الله تعالى، لأنه إذا حاسب الإنسان نفسه فإن كان عاقلا استدرك. مش التاجر العاقل يا إخوانا أما بيعمل حساب هو يا لا في خسارة أو لا في الأرباح مش هي بتاعت كل يوم، بيعمل إيه؟ بيروح ينام ولا بيعمل إيه؟ ده بيروح يدور بقى في المشروع بتاعه مين اللي مقصر هنا، الجانب ده هو اللي فيه الخسارة أو اللي ما فيهوش الأرباح زي ما كل يوم ونحو ذلك، علشان يعمل ايه؟ عشان يعمل عملية استدراك لما حدث من خسارة. ولذلك اخوانا كم من اوقات ربما ضاعت من بعضنا في الايام 10 السابقة، كم من خيرات ومستحبات ضاعت من كثير منا، كم من منهيات وقعنا فيها في الايام السابقة. ولذلك وقفة محاسبة قبل أن ينتهي رمضان، بل وقفة محاسبة قبل أن ينتهي العمر، فأنت لا تدري متى تموت. وكما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين، وأن يتقبل منا ومنكم الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.